وأشياء من زمان. حتى النيل، حتى النيل حدث الرجل شيئا من النيل لأنه قبل الإنسان. قال علي رضي الله عنه: عهدت نفسي تقطيع الغنم إذا لم تكن من جانب النفش في جانب آخر. معنى الكلام أنه كلما مر بالإنسان أحلافه، وكلما تطلعت على الإنسان أخبار، كلما تذكر شيئا ونسي آخر، كلما تذكر شيئا ونسي آخر. ونحن في هذه الأيام أظنه قد نسينا بعض، قد نسينا بعض من هذه الأمور التي بعض الناس قد نسوها مع ذكر شيء آخر هو ذكر الله. تذكر الناس الخلافات ونسوا الله، تذكروا الأموال ونسوا الله، تذكروا السياسة ونسوا الله، تذكروا الأحوال والمغارات ونسوا الله. اذكروا الله. لا إله إلا أنت سبحانك. ما تغلطش في بعض الناس. ما تتهمش الناس بما لا يستطيع او بما لا تعلم. اذا رايت احد المتكلم فيه اصبحت محسنا او مسيئا. يعني لو رايت رجلا يقص ذلك عز وجل ثم ذهبت الى اسمه قلت له الحب يا جماعه فلان ده راس فلان ده طالب فلان ده سالك حلال الحياه ام حرام؟ حرام ما لا تسمى في دين الله. الفعل الذي قصد الانسان بما فيه من الحب ماذا يسمى؟ يسمى غيبه. يسمى غيبه. قال رجل للنبي عليه الصلاه والسلام يا yeah. السلام يا إخوان. إذا كان بين التورين يكون كثيراً أي خلاف، اثنين كانوا مختلفين مع بعض، من أصدقاء، من قوايا، من إخوات، من زمايل، أي حاجة، سواء كانوا مختلفين بقى أو فئتين أو مجموعتين، يا إخوان الأخوة لا زالت موجودة، الأخوة لا زالت موجودة، والولاء والبراء والقوة على دين الله تعالى وليس على شيء آخر، اقتصادي أو سياسي أو غيره. المسلم هو ايه؟ المسلم لا يظلم ولا يحتض ولا يسلم، كل مسلم على المسلمين حرام دمه وماله وايه؟ وعرضه ما يتكلمش ابدا. ان كنت مخالف مع اخيك في شيء سواء كان شيء مادي، مالي، ميراث، سياسه، اي شيء، فساضرب لك امثله في الخلاف ستتعلم منه. هو انت الوحيد اللي مختلف مع فكرك؟ طب سؤال، الأئمة الأربعة في حد فيهم كان متفق مع الإمام الآخر في الأحكام الفقهية ولا مختلفين؟ مما أعظم نفسه بالذات في مصر أما تيجي تقول أبو حنيفة اختلف مع أحمد بن حنبل، يقول لك اختلفهم إيه؟ اختلفهم إيه؟ ما قالش اختلافهم أزمة أو اختلافهم نقمة، قال اختلافهم اختلافهم ده اصبح فيه بشكل يسير على اصحاب الاعذار واعطاهم له غير راي واخذ الاقوال. حتى الائمه طبعا الفقهاء الكبار اختلفوا، بل كل شيء اختلفوا فيه الا قليل. اللي بعد، هل تدري يا اخوان ان الصلاه ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا شكا كده ونفخ فيك بروحي وأسد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها. بالرغم من اختلاف الذي بين موسى لكن هذا القدر الجامد اللطيف الهادع الذي يحفظ الموده بين المسلمين. إلا السلام. أما الشحناء والبغضاء فلا يعرفها المجتمع الإسلامي إطلاقا، وإن وجدت فسرعان ما تنتهي ويجب أن تنتهي. فإن رسول الله حرم صلى الله عليه وسلم حرم أن يهتجر المسلمان ثلاثة أيام. ما ينفعش مسلم واحد يهجر مسلم واحد ثلاثة أيام. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم ان يهجر اربع ايام، ثلاث ايام طويله فيعرض هذا ويعرض هذا. وقال تعرض الاعمال في كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا اربعين مهتجرا من المتصلين إلا مهتجرين. قال أخيروا هذين حتى يصطلحا، أخيروا هذين حتى يصطلحا. أنا أتعلم تلك المعاني، أما سيناء أما جهنم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه، لا يحل للمسلم أن يشتم أخاه، لا يحل للمسلم أن يحارب أخاه، لا يحل. وأنا أقول على الجميع ولا أقول على الكثير موجودة أخرى، كل مسلم على المسلم حرام دم ومال وعين. عشان كده يا إخواني لابد وأن نعيد النظر في تصرفاتنا وفي عقائدنا وفي تصوراتنا وفي أنفسنا. لابد أن تقضى الله وأن صفحتك بيضاء من آثام المسلمين. انظر ماذا قال، انظر ماذا قال حبيب الفارسي، قال من سعادة الجهاد أنه إذا ماتت معه ذنوبه، من سعادة الجهاد أنه إذا ماتت معه ذنوبه وبقيت حسناته بين الناس. إذا كنت سعيدا حقا كن حريصا على ألا تترك وراءك دوما يحيا خلفك بعد موتك. وأكثر ما يحيا بين الناس للأسف الشديد الغيبة والنميمة وهذا الناس. ألا نسيت أن رسول الله أتدرون من المفلس؟ قال فالمفلس إلى من لا يقوم له ولا تعطى ولا يلبس همته. من يأتي بحسنات ويأتي رمضان في صلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شرب هذا وضرب هذا وأكل هذا وسبك لنا هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا كانت حسناته أخذ من خطاياه ثم طرح عليه المطرحة في جهنم والعياذ بالله. ولذلك سئل أحد العلماء يقول له أريد مات فأريد أن أصنع له حسنات جارية. قال أوقف أولا بالسيئات الجارية، الذي في حد ما هو عنده أوقف أولا، أوقف أولا السيئات الجارية ثم ابحث بعد ذلك عن الحسنات الجارية. رحم الله عبدا وقال من سعادة بهذا أنه إذا مات معه ذنوبه وبقيت حسناته بين الناس. مما نسيناه في هذه الأونة، مما نسيناه في هذه الأونة، التطهر من الذنوب والآثام. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد أذنب فيتوضا فيسكر الوضوء ثم يصلي ركعتين يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له. احرص أن تكون طاهرا من ذنوبك في حياتك وعند موتك. أي ذنب تعمله إذا كان متعلق بحد استسمعه، مش متعلق بحد كتقصير او غفله او شيء مما نعلمه جميعا، توضأ وصلى ركعتين خمس دقائق واستغفر الله في الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إلى هذه السنة التي تكاثر منزلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يتوضأ فيسر ثم يصلي ركعتين يقبل على الله فيهما بقلبه ووجهه إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. خذ الحديث بجد أيضا وهو صحيح مسلم أو حتى البخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يتوضأ فيسر ثم يصلي ركعتين لا يحدد فيهما نفسه، يعني مش حاجة غير الصلاة، إلا وجد له جنة. ضبط له جنة. هذه سنة من يومين كما نام وصل ركعتين تكمل في قلبك وعملت في ذهنك، قول يا رب ادركه جنة يومين جدا. بعد العشاء فرض صلاة ركعتين ادركه جنة. ما من أحد يتوضأ فيسقط ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا وجد له الجنة. خد كمان السنة بقى دي من هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبت بقى في الصحيح عشان تشوف كنوز حول النسخة كتير، الله أعلم النسخة بتنام ليه؟ في حاجة حلال، في حاجة مباحة، ممكن تنام التلفزيون قدام الأخبار قدام كذا، أحاديث قد تنفع بالتطور. شوف الجنس اللي نام ده صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعرض لأقول لك حس صحيح البخاري ومسلم بل وجدتين من الصحاح بل هذين أساسين. قال: من تعرض بالليل، يعني ليه بالليل كده؟ يكون نام مثلا الساعة 9 على 10 جه الساعة 2 3 كده ايه بالليل وصحي. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول لا إله إلا الله. من تعرض بالليل يفوق بالليل كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. فصلى وبالتالي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سلم وسلم تام. من تعرض إليه فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وما تلي الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله به أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صلى قبل صلاة وإن استغفر غفر له. وأنت تفكر كده أول ما قمت من النوم على طول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك ولا الحمد لله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر. وقوم بقى صلي بس صلي ركعتين اتنين بس كل ليلة صلاة مختوم عليها بالقبول من قبل الله تعالى بعد لك هدية على الإنسان يصلي صلى الله عليه وسلم. فإن صلى قبلت صلاته وإن استغفر غفرت. يعني وانت على فراشك بعد استجابة مشاكل الفم استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى ما تنام ذلك وان استغفر الله قول ايه؟ قول في الاحتلال ما امشي ولا قطع صلاة. واصل الملك يأتيك في كل ليلة يقول لك اغسل بخيط اغسل بخيط قبل ما تيجي تعمل لك ايه؟ خلي تذكر الله تستغفر الله تعمل حاجه طيبه. اذا جاء الرجل ان الملك والشيطان يتبعان العبد في كل شيء فاذا جاء وعد ربه قال له اختم خير اختم خير. ما تنامش لو انت تعبد الله قال له انت تستغفر الله قال له انت لو تعمل عمل صالح او كنت على طول فبقول له انت تروح تقول له اختم خير اختم خير. اول ما تؤمن بسم الله استغفر الله استعن بالله ومشكله. أنا مش يريد ان يقول له كلمه او يقول كلمه سيئه او يتشاجع فيما بينه وبين زوجته او ابنائه. اكثر نصيحه للاخوان حديث تحدث فيه عمر عمار بن ياسر رضي الله عنه، والحديث ايضا في البخاري في كتاب الايمان، قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الايمان، ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الايمان. الانصاف بنفسك ده صفات كامل الايمان، ان ما بيصدقش حد. النبي يحكم الناس، يحكم لهم بما يحب ان يحكم لهم، ينصفهم النفس. ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الايمان. اول صفه قال الانصاف ايه؟ من نفسك. تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال حب الاخي ما تحب ايه؟ لنفسك. وقال ان الله في عون العبد ما كان العبد في ايه؟ في عون اخيه. حتى لو بتعب لاخوك بظهر غيب ان ربنا يهديه لمين؟ الى اخر الناس المختلفين اللي ربنا يهديهم ويصلح حالهم، وان ربنا يحمي بلد ربنا يوصل لده بعيد وتبعها المستجاب اللي بظهر غيب. انت مالكش مصلحه في دول، انت مصلحتك للمسلمين وعلى الوفاق ليس على الشقاق. تقول ايه؟ ثلاث من كنا فيه استكمل الايمان. واحد الانصاف من نفسك، تبقى منصف في حكمك على الناس حتى لو تكرههم، كن بينهم وبينك عادلا، كن بينك وبينهم ايه؟ عادلا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا ايه؟ على الا تعدل. والنفاق من الاقتراف، انت فقير انفق اللي تقدر عليه، معاك 10 جنيه تديني واحد، معاك 100 جنيه تنفق 5. والنفاق من الاقتراف ايام الدين اسعار غاليه والناس تعبانه والناس متضايقه. شوف كده حتى نسيب ولا حاجه اديله سندوتش، اديله علبه دوش، اي حاجه. لازم تشعر بآلام الناس وهمهم. والله يا اخوان الواحد بيشوف الناس، يعني اقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يوسع على كل مسلم. الواحد بيشوف المسلمين قبل كتير بينطلق الخضار والطماطم تبلش عشان يشوفوها اخر النهار والخضر، وكتير بشوفها يوم يقول الراجل طب ده احنا مالناش فلوس، ده احنا الانفاق من الاقتراح ولو حاجه بسيطه. طب ثالثا قال وكتم السلام للعالم. الحديث عن الله ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الايمان، الانصاف من نفسك والانفاق من الاقتراح. قال وكتم السلام للعالم. المسلم لا يفهم في قلبه للناس الا الهدايه والا السلام والا البركه والا مثل يد الخير. قال تعالى كنتم خير امه خرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى لو كنت ظلموك، انا نسيت ان اعترف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ربي بسبع اقال بتسع اقال بسبع ان اعطي من حرمان وان اعفو من ظلمني وان اصلب من قطعني. اخر شيء تذكر ما فعله رسول الله مع كل الاعداء، لن تجدوا من انتصر لنفسه ابدا صلى الله عليه وسلم. سيدي عشت أقول ومن انتصر لنفسه تقع، عمره ما انتقم لنفسه. صلى الله عليه وسلم إلا أن انتهت قربات الله فيرى الله بهذا الوجه. مر عليه اليهود فأساء إليه قال السلام عليك يا محمد يعني الهلاك والموت. قال وعيد ولم يتشاور ولم يتحاور ولم يعلن الصبر. فقال عائشة رضي الله عنها حين سمع ذلك فقالت له السلام عليك والله ولعنته وعقابه. النبي عذبي عذبي يقول انا عذب عائشة عذب عائشة. فقام عليه وقال ما لك يا عائشة ده السلام السلام عذب عذب ما لك يا عائشة. قالت او ما سمعت ما قال تبين عليك يا رسول الله بالهلاك والمرار. قال او ما سمعت ما قلت شنو قلت كان كلام كفايه قلت عليك انتهينا. ثم قال لها ما كان رزقه شيء الا زاد وما نزح منه الا شاد. حتى في خلالات كن كن وفيهم حتى في خلالات وكنا نذكر في فتح مكه حين ذهب حتى لا تنبيها لما تذكرت ما فعل ما فعل المشركون برسول الله ضع نفسك في مكانه. الافكار متصورين ان النبي خرج صلى الله عليه وسلم من مكه بسهوله كده وبقوا ايه وخرج سلم الهجر للمدينه. يوم خرج رسول الله من مكه صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله من الذنوب الذي زرع فيه. هو النبي هاجر لما هاجر كان متزوج ولا ما كانش متزوج؟ متزوج. ده كان متزوج مين؟ كان متزوج سلمة بنت زمعة رضي الله عنها وكان متزوج عائشة كان عبد عليها ها؟ ولا أذكر بنات أخرى. وكان كل أولاده داخل فين؟ داخل مكة. لم يستطع أن يأخذ زوجة من زوجاته ولم يستطع أن يأخذ بنت من بناته إنما كانوا محبوسين في مكة مطاردين جميعا كلهم قيد الاعتقال. النبي فرض المهاجر مطارد قال إذ أخرجه ما أخرجش مزاجه إنما قال إذ أخرجه من إيه؟ كفروا فهم الدنيا دول مطارد ما بيعملوش حاجة إيه؟ سيبنا أهلنا وسيبنا بلدنا والدنيا تبقى. قالوا ولا حسد إن الله إيه؟ نعم فرقوا منه. ثم عاد إلى هؤلاء الناس مرة أخرى وهو يعلم وهم يعلمون ما فعلوا به. ثم يسألهم ما أظن أن يفعل في القلب أخ كريم وابن قال أبو بكر في الله أنتوا أخذتوا وأنتوا عملتوا وخرجتوني أنتوا لا النهارده أنتوا أحرار أنتوا طيبين أنتوا سعداء لا بأس عليكم اذهبوا فعملوا إيه؟ أنتوا أطفال. وحين قتل عمه عن نور حمزة قتل على يد عبد كافر قبل أن يسلم وهو الوحشي ها؟ قال لئن لم يكن الله فيك لأقتلن منك 60 قال 70. فهل ارتضى له ربه ان يعاقب الناس بالقتل؟ ام صبره ورضاه وقال ولئن عاقبتم فعاقبوا بايه؟ بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم